أين نظارتي؟ أين ذهبت؟ يا أولادي ويا أحفادي، قد أضعت نظاراتي، سيسعدني في حياتي من يجد لي حاجياتي. جاء البطل، ها هو ها، ها هي هي، ها هو ها، ها هي هي. يا أولادي ويا بناتي، قد أضعت أدواتي، سيسعدني في حياتي من يجد لي حاجياتي. جاء البطل.